الدرس 166. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب البر والصلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب البر والصلة. البر كسر الباء مراد به الخير، وأما البر فتح الباء فالمراد به كثير الإحسان، كثير الإحسان وكثير الخير، وهو من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو البر الرحيم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. المراد هنا البر بالكسر أي خصال الخير، بيان خصال الخير. والبر ضد الإثم، البر ضد الإثم، الإثم هو الشر وخصال الشر، وأما البر فهو خصال الخير وأنواع الخير. وذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب أحاديث فيها أنواع من البر وفعل الخير والإحسان. نعم. باب البر والصلة. والصلة بكسر الصاد صلة الأرحام، المراد بها صلة الأرحام، وهي ضد القطيعة، ضد القطيعة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أي رغب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. في هذا الحديث أن بسط الرزق أي كثرة الرزق سعة الرزق له سبب، وهو صلة الرحم، فمن وصل رحمه فإن الله يوسع له في رزقه ويبارك له فيه. والرحم مراد بهم القرابة، الرحم والأرحام مراد بهم القرابة، وهم كل من يجمعك بهم قرابة من جهة الأم أو من جهة الأب، كالأخوال والخالات والأجداد والجدات، أو من جهة الأب كالأعمام والعمات والأجداد والجدات من قبل الأب، وأبناء هؤلاء أبناء الأعمام وأبناء الأخوال، وكلهم يشملهم اسم القرابة واسم الرحم، ولهم حق عليك، فإن أديت هذا الحق فإن ذلك يسبب لك الخير في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا يبسط لك في رزقك وينسأ لك في أجلك، وفي الآخرة لك الثواب والجنة عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى وعد الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وعدهم بالجنة في الآخرة. وأما قطيعة الرحم فهي كبيرة من كبائر الذنوب، توجب اللعنة، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد توعد الله الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل أو يفسدون في الأرض بأن لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله لعن من فعلها، واللعن إنما يكون على كبيرة من كبائر الذنوب. وفي هذا الحديث أن صلة الرحم تسبب للإنسان سعة الرزق، أنه يبارك له في رزقه، يبسط له يعني يوسع، وأنه ينسأ له يعني يؤخر في أجله، ولكن هذا فيه إشكال مع قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فما الجمع بين الآية والحديث؟ أجاب العلماء عن ذلك عدة أجوبة. الجواب الأول أن عمر الإنسان مقدر لا يزاد ولا ينقص، ولكن إذا وصل رحمه فإن الله يبارك في عمره بالطاعة والخير. فمعنى أنه ينسأ له في أجله بمعنى يبارك في عمره فيستعمله في الخير. والعمر وإن كان قصيرا إذا استعمل في الخير فهو طويل، وأما إذا استعمل في الشر فهو قصير وإن كان طويلا، أنه عمر لا خير فيه ولم يستفد منه صاحبه. فمعنى ينسأ له في أثره يعني في أجله بمعنى أنه يبارك له في عمره فيستغله بطاعة الله وبفعل الخير، فيسبب له ذلك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وإلا الأجل هو كما قدره الله في اللوح المحفوظ لا يزيد. والقول الثاني أن معنى ينسأ له في أثره على ظاهره أنه يمدد في حياته ويطول عمره، أما إذا قطع رحمه فإنه يقسم عمره وينقص عمره. الحديث على ظاهره، وهذا من ترتيب المسببات على أسبابها، فإن طول العمر وقصر العمر مبنيان على أسباب. فإن كان أحسن إلى أرحامه ووصلهم طال عمره، وإن كان قطع رحمه فإنه يقصر عمره. يكون الله قدر له ذلك، قدر أنه يصل رحمه فيطول عمره، وقدر على الآخر أنه يقطع رحمه فيقصر عمره. الحديث على ظاهره، والله جل وعلا جعل أشياء مبنية على أسبابها. والقول الثالث أن معنى ينسأ له في أثره، أن معناه الذكر الجميل بعد وفاته، فيكون كأنه معمر، كأنه يعيش بين الناس وهو ميت، وذلك بالثناء عليه وبذكره في الخير دائما فكأنه حي. ولهذا يقول الشاعر الذكر للإنسان عمر ثاني، أحسن لنفسك في حياتك ذكرى، فالذكر للإنسان عمر ثاني. وقيل إنه يرزق بذرية صالحة تدعو له بعد موته، فكأنه معمر وكأنه يعيش لأن ذريته تدعو له، فكأنه متواصل العمر، بدعاء ذريته له، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فيكون نسء الأثر بوجود الذرية الصالحة، فإذا وصل رحمه رزقه الله ذرية صالحة تدعو له بعد موته، فكأنه حي، كأنه لم يمت. نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. متفق عليه. نعم. وهذا الحديث فيه أنه لا يدخل الجنة قاطع، وفسره بأنه قاطع الرحم، هذا وعيد شديد مع قوله تعالى: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم، قوله تعالى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فقطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، ومن الوعيد الوارد فيها أنه لا يدخل الجنة، هذا من باب الوعيد، ليس معناه أنه كافر، ولكن معناه أنه لا يدخل الجنة بل يعذب في النار بسبب القطيعة، لأن القطيعة كبيرة من كبائر الذنوب، وأصحاب الكبائر قد يعذبون في النار، فلا يدخلون الجنة من أول وهلة، بل يتأخر دخولهم فيعذبون بالنار ثم يخرجون منها بعد ذلك. الحاصل أنه لا، ليس معناه أنه كافر وأنه لا يدخل الجنة مطلقا، وإنما معناه أنه لا يدخل الجنة من أول الأمر بل يعذب في النار كأصحاب الكبائر الذين ورد في حقهم الوعيد، الوعيد بالنار ودخول النار، مع أنهم من المسلمين ومن المؤمنين، فيدخلون النار دخولا مؤقتا لا مخلدا. هذا معنى قول لا يدخل الجنة، يعني يعذب في النار لكنه لا يخلد فيها. والحاصل أن هذا وعيد شديد على قاطع الرحم. نعم. وعن المغيرة بن شعبة أن صلة الرحم تحصل بالإنفاق عليه إذا كان فقيرا والإحسان إليه، وتحصل بالزيارة، كثرة الزيارة له ومؤانسته، وتحصل بأنواع من الإحسان القولي والفعلي. صلة الرحم قد تكون بالمال، قد تكون بالكلام طيب، تكون بالزيارة، تكون بالإعانة على مصالحه وما ينفعه، كل هذا من صلة الرحم. نعم. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. ذكر في هذا الحديث ستة أشياء: أنها محرمة ومكروهة، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. عقوق الأمهات مراد به معصية الأمهات، معصية الأمهات، ولأن الوالدين أقرب الأقارب، فصلتهم آكد الصلة: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. فيبدأ الإنسان بالوالدين بالإحسان إليهما، بالإنفاق عليهما، والرحمة بهما والعطف عليهما، والكلام الطيب وعدم الإساءة إليهما، لأن حق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى. وعقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، من أعظم كبائر الذنوب. وذكر الأم بالذات لأن حقها أعظم، وإلا فالوالد أيضا له حق، وبالوالدين إحسانا، ولكن ذكر الأم هنا وحدها لأكدية حقها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل من أبر قال أمه، قال ثم من قال أمه، قال ثم من قال أمه، قال ثم من قال أباك، في المرة الرابعة قال أباك، لأن الأم قاست من التعب والمشقة أكثر من الوالد، حمل قاست الحمل وما فيه من المشقة والتعرض للأمراض، وقاست الولادة ما فيها من الخطر، وقاست الرضاع والتربية وما فيها من المشقة والتعب، فهي قاست أكثر من الأب، لذلك كان حقها أعظم. وصفنا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. وصفنا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. فالأم تقاسي أكثر من الأب، فحقها أعظم وصلتها ألزم وآكد. والأب أيضا له حق، لأنه قاس من التعب في تحصيل الرزق للولد، السعي عليه، والولد قاصر وضعيف، والوالد يتعب، يسافر، يتعرض للأخطار، يطلب الرزق لولده وينفق عليه، له حق. والوالد أيضا يشفق على ولده ويحبه حبا شديدا ويعطف عليه، فله حق أيضا. ولكن الأم أكثر، لأن مشقتها أعظم، فلذلك خصها بالذكر في هذا الحديث لأكدية حقها. حرم الله عقوقها بأي نوع من العقوق، سواء بقطع النفقة عنها، أو عقوقها بالكلام القاسي، أو عقوقها بعدم إجابتها إذا طلبت منه شيئا، إذا طلبت منه حاجة أن يقضي لها حاجة إنه لا يقضيها ويمتنع من ذلك، كل هذا من العقوق. الله جل وعلا يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفلا ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عقوق الأمهات ووأد البنات، وأد البنات هذا كان معروفا في الجاهلية، أنهم كانوا يدفنون البنت وهي حية حتى تموت تحت التراب، خشية العار، يخشون أن تجر عليهم عارا، وهم يكرهون البنات كراهية شديدة مما حملهم على التخلص منها. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يزر. فإذا ولدت له البنت كرهها، فهو بين أمرين: إما أن يبقيها على قيد الحياة في الذل والهوان، وإما أن يدفنها تحت التراب حية فتموت. إذا المولودة سئلت، والمولودة هي البنت تدفن حية، وإذا المولودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا من فعل الجاهلية. كما أنهم يقتلون الأولاد ذكورا وإناثا خشية الفقر: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فكانوا يقتلون الأولاد خشية الفقر، أنهم يسيئون الظن بالله عز وجل، ولا يؤمنون بأن الله إذا خلق نفسا خلق لها رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لأنهم ليس عندهم إيمان، لذلك حملهم ذلك على قتل الأولاد خشية الفقر. وهذا ما يذكر الآن وتعقد له المؤتمرات من طلب تحديد النسل خشية كثرة الأولاد فتشح الموارد ويقل الرزق، لأنهم لا يؤمنون بالله عز وجل، لا يؤمنون أن الأرزاق بيد الله، وأن الله إذا خلق نفسا قدر لها رزقها. وكثرة الأولاد فيها خير، لأن كثرة الأولاد إذا كثر الأولاد يكثر الإنتاج ويكثر العمال ويكثر المنتجون، على العكس ما يعتقدون. كثرة الأولاد فيها قوة للأمة، فيها قوة للأمة، إذا كثرت الأمة وكثر عددها صار ذلك قوة، أما إذا قلت صار ذلك ضعفا في الأمة. فالحاصل أن هذا من دين الجاهلية، هو قتل الأولاد خشية الفقر، وقتل البنات خشية العار. ومنهم صنف ثالث يذبحون أولادهم تقربا إلى الأصنام، تقربا إلى الأصنام. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، فهم يقتلون الأولاد لأحد هذه الأغراض، إما خشية العار بالنسبة للبنات، أو خشية الفقر بالنسبة للبنات والذكور، للبنات والأبناء، وإما التقرب إلى الأصنام، كما أنهم يذبحون للأصنام من البهائم ويوقفون لها من الزروع والحروث، كذلك يذبحون أولادهم تقربا إليه. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء ليردوهم وليلبسوا عليهم دين. قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا لأصنامهم، فهم يتقربون إلى الأصنام بأنواع من القربات، منها ذبح الأولاد وذبح البهائم وعقر البهائم للأصنام. قل هذا من دين الجاهلية، هذا معنى قوله وأد البنات. والثالثة منع وهات، منع وهات، حرم الله المنع، منع الأموال وعدم الإنفاق، فهم يجمعون ويمنعون، جمع فأوعى، الله جل وعلا أمر بالإنفاق، بالإنفاق الواجب والإنفاق المستحب، الإنفاق على النفس وعلى الأقارب والمحتاجين، والإنفاق في سبيل الله، الصدقات والتبرعات، وآخذ ذلك إخراج الزكاة. بعض الناس لا يخرج الزكاة شحا بالمال، منعا أن يمنع ما أوجب الله عليه في ماله، وهات يطلب المال من أي وجه، هات هات، ما يبالي لأي وسيلة حصل على المال من حرام أو من حلال، المهم أنه يجمع المال، فهو يجمع ويمنع، جموع منوع. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إنها لظى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، جمع المال وأوعاه أي أغلق عليه ولم ينفق منه شيئا من البخل. الله حرم هذا، الله أمر بالإنفاق، الإنفاق الواجب كالإنفاق على النفس والأقارب، والزكاة من الإنفاق الواجب، والإنفاق المستحب. وهات يعني الحرص على المال وجمعه من غير تبصر في طرق الكسب، هل هو من حلال ولا من حرام، يقول هات هات، فهمه جمع المال بدون وفي الحديث أنه في يوم القيامة يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفق. هذا مما حرمه الله منعا وهاد، وكره كره مثل حرم، لأن الكراهة معناها التحريم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أي محرمة. فمعنى كره الله ذلك يعني حرمه. كره لكم قيل وقال، قيل وقال، قيل فعل ماض وقال فعل ماض، أي أن الإنسان همه إشاعة الأخبار، همه تلقي الأخبار والسؤال عنها وإشاعتها، ما له شغل إلا وش قال فلان وش قال فلان، وفلان قال كذا وفلان قال كذا، وبدون تثبت قد يكون كذبا. وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلا يشتغل الإنسان بالقيل والقال، كثرة الكلام قال فلان وقال فلان، لا سيما إذا كان هذا في تحريش، من باب التحريش بين الناس والنميمة، قال فلان كذا وفلان قال كذا، من باب التحريش والنميمة والإفساد بين الناس، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك إذا كان يتتبع غلطات العلماء ويشيعها، وقال فلان كذا وفلان رد عليه كذا وفلان، من أجل الإيقاع بين أهل العلم أو تشويه العلماء، هذا أيضا من أعظم المحرمات. الإنسان لا يتتبع الأخبار والأقوال ويشيعها، إنما يتلقى ويروي ما كان فيه مصلحة وما كان فيه خير، ويترك ما لا خير فيه، فضول الكلام. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فقد تسمع عن شخص مقالة سيئة وهي غير صحيحة، ثم تروح تنشرها في الناس وهي غير صحيحة، لا تثبت في الأمور ولا تجعل همك قيل وقال. واللي الآن يتابعون كل ما ينشر وكل ما يقال والأخبار وش صار وش ما يصير، يعني ولا يشتغلون بذكر الله ولا يشتغلون بطلب العلم ولا يشتغلون بالعبادة، وإنما همهم متابعة الأخبار، وأكثر الأخبار كذب وتدجيل، أكثر الأخبار التي تذاع الآن وتنشر كلها كذب وتدجيل. ألا الإنسان ما يتعجل في حملها وروايتها ونشرها بين الناس، وإنما يستخلص منها ما فيه فائدة، وما لا فائدة فيه يتركه. فهذا مما كرهه الله، الاشتغال بقيل وقال. والثاني كثرة السؤال. الله يكره كثرة السؤال، السؤال في الأموال إلا عند الحاجة، فالإنسان لا يسأل الناس أموالهم إلا عند الحاجة، فيسأل بقدر حاجته، لأن المسألة حرام إلا عند الضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم رخص بها في ثلاث حالات: إذا كان أصابته جائحة في ماله فيسأل حتى يصيب قواما من عيش، أو تسديدا لهذه الجائحة، أو تحمل حمالة غرامة وليس عنده لها وفاء، عليه ديون للناس ولا عنده وفاء، أو أنه يصلح بين الناس وتحمل حمالة لأجل الإصلاح فيسأل حتى يسدد هذه الغرامة، هذا يجوز له. أو أنه أصابته فاقة، جاع أصابه الجوع، فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش ثم يمسك. وغير ذلك لا تحل المسألة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة. سؤال الناس أموالهم تكثرا، قال صلى الله عليه وسلم الذي يسأل الناس تكثرا إنما يسأل جمرا، فليقل أو ليستكثر. أيضا كثرة السؤال هذا في الأموال، وكذلك السؤال في مسائل العلم، ما يكثر الإنسان السؤال، يسأل قدر الحاجة، قدر ما يحتاج هو. إذا عرضت له مشكلة يسأل، إذا أشكلت عليه مسألة من مسائل العلم يسأل عنها، أما إنه يسأل عن أشياء لا يحتاج إليها وليست هي مواقعة وإنما هي من الفرضيات، إنما هي فرضيات وافتراضات، فلا يسأل عن هذه الأمور. وكذلك لا يكثر سؤال العلماء من باب الإحراج لهم والامتحان، لأن بعض الناس يريد يمتحن العالم ويكثر عليه الأسئلة من أجل عجزه. إنسان بشر ما هو بعارف إن كل ما كل سؤال فقد لا يحضره الجواب، لا تحرج العالم بأسئلة لست بحاجة إليها، لا تكثر الأسئلة، وإذا أردت السؤال فأحسن صياغة السؤال وألقه بأدب لا بجفاه. فكثرة السؤال سواء في الأموال أو في العلم أو في الأمور العادية، من وين راح فلان وين جاء فلان ومتى يجي فلان ومتى وش جاب وش، ما لك دخل في هذه الأمور. لا تسأل عن أحوال الناس، لا تسأل يعني من باب الاطلاع على أمور الناس. إذا سألت عن حال فلان لأنه فقير لأجل تساعده تأكد منه لا بأس، إذا كان السؤال عن فلان فيه مصلحة فلا بأس، أما سؤال فضولي وين راح وين جاء وش جاب ومتى جاء ومتى يجي وما، هذا كله من باب العبث كثرة السؤال. هذا عام في الأموال وعام في مسائل العلم وفي الأمور العادية، لا تشغل نفسك بالأسئلة، اسأل بقدر ما تحتاج من مال أو من علم أو من أمور عادية تريد من ورائها مصلحة لك أو للمسؤول عنه لا بأس. والثالثة إضاعة المال، إضاعة المال، المال لا شك أن المال كما يقولون عصب الحياة وهو نعمة من الله جل وعلا، ولا تنفسها أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فالأموال نعمة من الله، فإذا حصلت على مال فعليك بالمحافظة عليه وعدم إضاعته، عدم إضاعته، إضاعته إما بإنفاقه فيما لا فائدة فيه أو إضاعته أنك تهمله ولا تضع في أمكنة مأمونة وإنما تضيعه ولا تحافظ عليه، هذا منهي عنه أنك تضيع ماله ولا تحافظ عليه، تترك الأبواب مفتوحة ولا تعقل الدابة ولا تترك أموالك معرضة للأخذ والنهب، هذا لا يجوز. الأموال عهدة، عهدة عندك وأمانة عندك أنت مسؤول عنها، فلا تضيعها لا بإنفاقها في غير فائدة ولا في عدم حفظها والعناية بها. قد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإنفاق على ثلاثة أقسام، كثرة الإنفاق لها ثلاث حالات، حالة الأولى أن تكون في طاعة الله، كثرة الإنفاق في طاعة الله هذه مرغوب فيها وليس هذا من إضاعة المال، ليس هذا من إضاعة المال، كثرة الإنفاق في طاعة الله هذا مرغب فيه وليس هو من إضاعة المال، بل هذا هو المقصود بالمال. النوع الثاني إنفاق المال فيما تحتاجه، فيما تحتاجه، هذا أيضا ليس فيه لغو، المال إنما جعل للحاجة، فإذا أنفقته في حوائجك فأنت لا تلام على هذا. فإنفاق المال على ثلاث درجات، درجة الأولى إنفاقه في الواجبات، إنفاقه في الواجبات وهذا لا بد منه، كإخراج الزكاة والإنفاق على نفسك وعلى أولادك وعلى أقاربك. الثاني الإنفاق في المستحبات كالتبرعات للمحتاجين والمشاريع الخيرية، هذا أيضا مرغوب فيه وليس هو من إضاعة المال. الثالث انفاقه في المباحات ليس في الواجبات ولا في المستحبات وإنما هو في المباحات، يعني تشتري ما تأكل من الفواكه ومن اللحوم ومن وتشتري ما تلبس من الملابس الطيبة والمساكن المناسبة والمراكب المناسبة لك، فهذا أيضا قيل إنه لا بأس به وقيل لا بل يقتصد في المباحات ولا يشري النفس كل ما طلبت كل ما اشتهت بل يقتصد في ذلك ويعتدل. قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الحالة الرابعة أن ينفقه في معصية الله، وهذا تضييع للمال وحرام ولو كان شيئا يسيرا ولو كان درهما واحدا، هذا حرام إنك تنفق المال في محرم، هذا تضيع للمال وإسراف. الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فالإنفاق في طاعة الله ليس تضيعا للمال وإن كان كثيرا وإن كان بالملايين، والإنفاق في معصية الله هذا إسراف وإن كان درهما واحدا، أنت مسؤول عنه لما أنفقته يوم القيامة. واجعل هذه الآية هي الميزان، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، بين الإسراف وبين البخل يكون وسط، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك هذا هو البخل، ولا تبسطها كل البسط هذا هو الإسراف فتقعد ملوما محسورا. ويقول جل وعلا ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فالذي ينفق المال في الشهوات المحرمة في الأسفار إلى البلاد الكافرة للنزهة وينفق الأموال في الفنادق وفي المنتزهات ويخالط الكفار هذا إسراف وهذا من إضاعة المال، وهو مسؤول عنه يوم القيامة، مسؤول عنه يوم القيامة فيما أنفقه، هذا إضاعة المال. فهذه ستة أمور، ثلاثة أمور حرمها الله وهي عقوق الأمهات وواد البنات ومنع الوهات، وثلاثة أمور كرهها الله وهي قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم. عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، تقدم في الحديث أن عقوق الأمهات الذي قبل هذا أن عقوق الأمهات مما حرمه الله، مما حرمه الله. وفي هذا الحديث أن رضا الله جل وعلا في رضا الوالدين، في رضا الوالدين، فإذا أردت أن يرضى الله عنك فأرضي والديك، وإذا أردت أن يسخط الله عليك فأسخط والديك، لأن الجزاء من جنس العمل. فهذا يدل على عظم حق الوالدين حتى الكافر. قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالوالد الكافر يصاحب في الدنيا معروفا بأن ينفق عليه ويحسن إليه ويبر به، لكن لا يطيعه في معصية الله، لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق. فلو أمرك والدك بترك الصلاة فلا تطعه، لو أمرك أن تشرب الدخان أو أن تشتري الدخان لا تطعه، هذه معصية وليس هذا من العقوق، بل لو أطعته بالمعصية صار ذلك هو العقوق. فعليك أن تطيع والديك في المعروف يعني في غير معصية، رضا الله في رضا الوالدين، سخط الله في سخط الوالدين. ولما جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فرده إلى والديه وجعل بره بهما من الجهاد في سبيل الله عز وجل، فدل على أنه لا بد من استئذان الوالدين في الجهاد. قالوا وهذا في الجهاد الذي هو فرض كفاية لا بد من استئذان الوالدين، أما الجهاد الذي هو فرض عين فلا، لا يستأذن الوالدان، مثل أن ما تستأذن الوالدين في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الحج، ولا لأن هذا واجب ما تستأذن الوالدين فيه، إنما تستأذنهما في الأشياء المستحبة، لأن طاعة الوالدين واجبة والمستحب أقل من الواجب، فلا تذهب إلى مستحب وتترك الواجب. نعم. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه، متفق عليه. نعم، الجار له حق من جملة الحقوق العشرة التي ذكرها الله في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب الصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمان. هذه عشرة حقوق، منها حق الجار وهو الذي يجاورك في السكن، هذا له حق، فإن كان مسلما قريبا فله ثلاثة حقوق، حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، وإن كان مسلما غير قريب فله حقان، حق الجوار وحق الإسلام، وإن كان كافرا فله حق واحد، حق الجوار، أن تحسن إليه ولا تسئ إليه، ولا تسئ إليه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب لجاره ما يحب لنفسه، في الحديث الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره، وهنا يقول يحب له ما يحب لنفسه، فكما أنك تحب لنفسك الخير تحبه لجارك، وكما تكره لنفسك الشر تكرهه لجارك، فكما لا تحب أن يسيء إليك جارك فلا تسيء إليه، وكما تحب أن يحسن إليك جارك فأحسن إليه، تحب للناس ما تحبه لنفسك، تأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك، الإنسان ينصف من نفسك، فهذا فيه حق الجار، هذا فيه حق الجار، وأنه حق عظيم. نعم، أعد الحديث. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده هذا حلف، حلف صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق من باب التأكيد والاهتمام. نعم، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحد، هذا نفي للإيمان، وليس معناه نفي كل الإيمان بمعنى أنه يكون كافرا، لا، معناه نفي كمال الإيمان، لا يؤمن يعني لا يكمل إيمانه، بدليل القاعدة الشرعية أن مرتكب الكبيرة لا يكفر وإنما ينقص إيمانه، فهذا من الأحاديث التي فيها نقصان الإيمان، لا يؤمن أي لا يكمل إيمانه حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه، هذا فيه فضل، فيه حق الجار، وأنك تواسيه بنفسك، فإذا كنت تكره الإساءة إليك فلا تسئ إلى جارك، امنع الأذى، كما أنك تكره الأذى لنفسك فاكرهه لجارك، لا يصدر منك في حقه أذى. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول، وكما تحب لنفسك دخول الجنة تحب الخير تحبه لجارك، فإذا رأيت منه تقصيرا في طاعة الله فإنك تناصحه لأنك تحب لنفسك الطاعة والخير والإيمان ودخول الجنة، فلا ترى جارك على معصية وعلى مخالفة وعلى إثم وتسكت عن ذلك، لأن هذا من الغش. فمن محبة الخير للجار مناصحته بالتي هي أحسن. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه. الشاهد منها أن تزاني بحليلك بحليلة جارك بحليلة جارك. قوله صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا، الند هو الشريك الشبيه، وهو خلقك، هو الذي انفرد بخلقك، فكيف تجعل معه شريكا من المخلوقين مثلك؟ فالعبادة حق للخالق سبحانه وتعالى وليست للمخلوق. وقوله وهو خلقك هذا فيه تشويه للشرك، كيف تسوي المخلوق بالخالق؟ هذا من أعظم الظلم والتنقص لله سبحانه وتعالى. والشرك هو أعظم الذنوب، أعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك، وهو أكبر الكبائر، يليه قتل النفس بغير حق. قتل النفس بغير حق هذا من أكبر الكبائر بعد الشرك. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقتل النفوس بغير حق هذا من أعظم الكبائر بعد الشرك. وقتل القريب أعظم أنواع القتل، قتل القريب أعظم أنواع القتل. فإذا قتل قريبه فهذا فيه جريمتان: الجريمة الأولى قتل النفس بغير حق، الجريمة الثانية قطيعة الرحم، قطيعة الرحم والإساءة إلى القريب. فإذا قتل أباه أو قتل ابنه أو قتل أخاه أو قريبه فهذا أعظم أنواع القتل، وإلا فقتل النفس بغير حق كله حرام وكبيرة، لكن قتل القريب أشد، لا سيما إذا صحبه سوء اعتقاد خشية أن يطعم معك، سوء اعتقاد بالله عز وجل، كما كانت الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر. الثالثة: أن تزاني حليلة جارك. الزنا حرام مطلقا، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا حرام مطلقا، ولكن الزنا بزوجة الجار أشد، لأن الجار ائتمنك وجاورك، فإذا خنته في أهله فهذا أعظم أنواع الخيانة والعياذ بالله. أن تزاني وتزاني هذا فيه مشاركة من الطرفين، لأن المرأة رضيت والزاني كل منهما رضي بالزنا، ففيه مشاركة، فتكون أفسدتها عليه، إذا زنيت بها أفسدتها عليه وتعديت عليه، مع أن المفروض العكس، المفروض المحافظة على حرمة جارك كما تحافظ على حرمتك، وأن تستر عورات جارك كما تستر عورة نفسك، لأنه جارك وله حق، لأن تستر عليه، لأن تحترمه، لأن تحسن إليه، لأن تكف الأذى عنه، هذا من حقوق الجوار. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. نعم. أعد الحديث. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. نعم، تقدم حق الوالدين وعظم حق الوالدين. وفي هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يكون سببا في الإساءة إلى والديه، فكما أنه هو لا يسيء إلى والديه فلا يكون سببا في الإساءة إليهما. وأعظم الإساءة الشتم والسب، لا يجوز له أن يتسبب في شتم والده. قال صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والده. استغرب الصحابة: هل هناك مؤمن يسب والديه ويشتم والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، فيسب أمه فيسب أمه. والتسبب له حكم المباشرة، فلا يسب والديه هو ولا يتسبب في سبهما، فكما يحترم والديه يحترم والدي الآخر، لأن لهما حرمة. وهذا استدلوا به على قاعدة سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع، لأن سب الآخرين ذريعة إلى سب الوالدين، سب والدي الناس ذريعة إلى سب الوالدين، وما كان يفضي إلى الحرام فهو حرام، هذا في سد الذرائع. وكما في قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب الأصنام هذا واجب لأنه من إنكار المنكر، ولكن إذا ترتب على هذا الإنكار منكر أعظم، وهو أنهم يقابلون ذلك بسب الله عز وجل، فإن الإنسان يمتنع احتراما لله عز وجل، لا من أجل احترام الأصنام، وإنما من أجل احترام حق الله سبحانه وتعالى. فإذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى منكر أعظم منه فإنه يمتنع، ويكون هذا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، ويكون هذا من قاعدة سد الذرائع التي تفضي إلى الحرام. فلا يجوز لك أن تسب والديك أو تشتم والديك مباشرة، ولا أن تتسبب في ذلك. نعم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. الواجب على المؤمنين أن يكونوا إخوة بقوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة بالإيمان، وهي أخوة أقوى من أخوة النسب، أقوى من أخوة النسب، فلا يكون بين الأخوين قطيعة من المؤمنين، كما أنه لا يحصل قطيعة بين الأقارب وهذا سبق، فكذلك لا يحصل قطيعة بين المؤمنين عموما، وإنما يكون بينهم التواصل والمحبة، لأنهم إخوة في الله عز وجل. ولهذا قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا فيه تحريم الهجر بين المؤمنين إذا كان من أجل أمور الدنيا، لأن الناس قد يكون بينهم نزاع خصومات في أمور الدنيا، فلا ينبغي التهاجر من أجل الدنيا، لكن إن كان ولا بد، لأن الإنسان بشر وقد يتأثر في نفسه إذا أخطأ عليه أخوه أو أساء إليه أخوه، قد يتأثر في نفسه، فرخص له بالهجر 3 أيام فقط لأجل يذهب ما في نفسه على أخيه، 3 أيام كفيلة بأنه ينسحب ما في نفسه من الهجر لأخيه، هذا رخص. ولو أنه لم يهجره أصلا كان هذا أحسن، لكن إذا كان ولا بد فإلى ثلاثة حتى ينسحب ما في نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: يلتقيان، يلتقي هو وأخوه الذي بينهما حجر، فيعرض هذا ويعرض هذا، هذا لا يجوز. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، دل على أن السلام يزيل القطيعة ويزيل الهجر، فإذا سلم فإن السلام هذا فيه فضل السلام، فيه فضل إفشاء السلام. وأن المتقاطعين إذا سلم أحدهما على الآخر فالمسلم خير من المسلم عليه، لأنه بادر إلى الخير، فيه دليل على فضل السلام وأنه يزيل ما في النفوس وعلامة على المحبة، وفيه أن الذي يبدأ بالسلام خير من الذي لا يبدأ به. وأما إذا كانت القطيعة من أجل الدين والهجر من أجل الدين فيجوز أن يزيد عن ثلاث بقدر الحاجة حتى يترك المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا 50 يوما حتى تاب إلى الله عز وجل، تاب الله عليهما، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بمكالمتهم والسلام عليهم. فالهجر إذا كان من أجل معصية فإنه يجوز الزيادة فيه بقدر الحاجة حتى يتوب العاصي، ولا يتحدد هذا بثلاثة أيام، وإنما يتحدد بقدر الحاجة، فإذا زالت الحاجة فإنه يزول الهجر، كقصة الثلاثة الذين قلهوا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. أخرجه البخاري. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. والمعروف ضد المنكر، والمعروف يكون بالمال ويكون بالجاه ويكون بالكلام الطيب، كل معروف، هذا كل شيء فيه إحسان إلى المسلم فهو معروف، سواء كان بالقول أو بالفعل. فمساعدة المحتاج، التصدق على المحتاجين هذا معروف، وسداد حاجات المحتاجين هذا معروف بالمال. وكذلك من المعروف معروف بالجاه، وهي الوساطة في تحصيل الحوائج عند الناس، من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها، يشفع شفاعة سيئة كله كبل منه. التوسط في حوائج الناس التي يحتاجونها لقضائها عند من هي عنده، هذا من المعروف ومن أعظم المعروف. الكلام الطيب هذا من المعروف، إذا تكلمت مع أخيك بكلام طيب سلمت عليه هذا من المعروف. وكذلك من المعروف طلاقة الوجه، طلاقة الوجه ما وتبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن كل ما يسر أخاك المسلم فإنه معروف، سواء كان بالمال أو بالشفاعة أو بالشفاعة والجاه أو بالقول، قد يكون شيئا يسيرا لكن يترتب عليه خير كثير. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وهذا مثل الحديث الذي قبله: لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني ولو كان يسيرا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ما هو طلق، طلق سكون اللام أو طليق بالياء، بمعنى أن لا تلقى أخاك بوجه مكفهر أو وجه مقطب، لأن ذلك يجرح شعوره. أما إذا لقيته بوجه طلق فهذا يسره، أدخل السرور عليه، وتبسمك في وجه أخيك صدق. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجهما مسلم. هذا يتعلق بالجار أيضا، كما سبق أنك لا تحقرن من المعروف إلى الجار شيئا ولو كان يسيرا. لو إذا طبقت مرقة لحم تكثر ماءها وتعطي جارك منها من المرق، ولا تقول هذا شيء يسير أو هذا شيء تافه، لا، بل قد يلاقي حاجة عند الجار وقد يدخل السرور على الجار، فكيف إذا أعطيته شيء غير المرق، أعطيته من الطعام، أعطيته من اللحم، من الفواكه، من الملابس، يكون هذا أعظم تأثيرا وأعظم أجرا. فالمراد بهذا الحديث إن الإنسان لا يحترم الإحسان إلى الجار ولو كان بمرقة، بما إن فيه طعم لحم هذه المرقة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر. يكفي نقف عند هذا. فضيلة الشيخ، الزيارة لذوي الأرحام هل لها مقدار؟ أي أزورهم كل شهر أو في السنة مرة واحدة؟ هذا بحسب ما يتيسر لك، قد تكون الزيارة يومية، وقد تكون أسبوعية، وقد تكون شهرية أو سنوية، حسب ما يتيسر لك. وكلما تكررت الزيارة فهي أحسن. نعم. فضيلة الشيخ، الزيارة هل تختلف بحسب القرابة؟ الأقرب فالأقرب. نعم، ذكر العلماء أن القرابة تختلف، فيبدأ بالأقرب فالأقرب. نعم. فضيلة الشيخ، والدتي تعيش مع والدي وأنا متزوج ولدي أبناء وراتبي قد ينفذ نهاية الشهر، فهل يجب علي أن أنفق عليهما؟ نعم. يقول: والدتي تعيش مع والدي، نعم، وأنا متزوج ولدي أبناء وراتبي قد ينفذ نهاية الشهر. قد ينفذ قد ينتهي نهاية الشهر. نعم نعم. فهل يجب علي أن أنفق عليهما؟ حسب الاستطاعة، إذا كان في راتب سعة أنفق عليهما، أما إذا كان إن راتب يا الله يكفي لنفسك ولأولادك أنت معذور. القول صلى الله عليه وسلم: يبدأ لمن تعود، يبدأ بنفسه ثم بزوجته ثم بأولاده ثم بوالديه. نعم. فضيلة الشيخ، لكن عليك أن تطيب خواطرهما وأن تعتذر إليهما. نعم. فضيلة الشيخ، هل التربية السيئة من الأم أو الأب من أسباب قطيعة الرحم؟ لا يجوز قطيعة عقوق الوالد ولو كان أساء إليك. لو كان والدك أساء إليك أو أمك أساءت إليك، لا يجوز لك عقوقهما حتى ولو أساء إليك. نعم. فضيلة الشيخ، قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، ما المقصود بالسائل؟ وأرجو بيان الراجح. السائل يشمل السائل المال والسائل عن العلم، السائل عن المال والسائل عن العلم، لا تقابله بالجفوة، بل تكلم معه بكلام طيب حتى ولو لم تعطه مالا. إذا تكلمت معه بكلام طيب ولو لم تعطه مالا فإن هذا يطيب نفسه. أما إذا تكلمت معه بكلام قاسي ولو أعطيته المال فهذا لا يغسل الأثر السيء من نفسه. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حميد. الإنسان يسع الناس بأخلاقه أكثر مما يسعهم بأمواله. نعم. فضيلة الشيخ، فسؤال فقوله أما السائل فلا تنهر يشمل الذي يسأل المال ويسمع الذي يسأل عن مسائل العلم، فإنك تتكلم معه بكلام طيب. نعم. فضيلة الشيخ، لو أرادت الأم طلاق الزوجة والسبب أن الزوجة لا تريد أن تساكن الأم، فهل لها ذلك؟ نعم. يقول لو أرادت الأم طلاق الزوجة والسبب أن زوجتي لا تريد أن تساكن والدتي في مسكن واحد. لا يلزمك طلاق الزوجة ولو أمرتك والدتك أو أبوك، لا يلزمك ذلك، ولكن تسوي النزاع الذي بين الأم والزوجة بأن تجعل الزوجة في بيت آخر مستقل، لأن هذا حق للزوجة، بحقها السكنة وتؤمن لها السكن، ولا يلزمها أن تسكن مع أمك، لها حق السكن المستقل مع الإحسان إلى والدتك. نعم. فضيلة الشيخ، هل في كثرة شراء الطيب من دون حاجة إضاعة للمال؟ نعم، إذا أكثر من شراء الطيب أكثر من الحاجة هذا من إضاعة المال، أنه أنفق المال في شيء لا يحتاج إليه، كل شيء باعتدال. نعم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ لا فرق بينهما، الإسراف والتبذير بمعنى واحد. نعم، فيما يظهر لي. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يصل المسلم رحمه من أجل سعة الرزق فقط ولا يفكر في الأجر الأخروي؟ لا، يا الأصل أنه يريد الأجر الأخروي، ولا مانع أنه ينوي مع ذلك خير الدنيا، ينوي خير الدنيا والآخرة، أما أنه يقتصر على خير الدنيا فقط هذا لا يصلح من المسلم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل، أنا وإخوتي نريد أن نبر بوالدينا بوالدنا، ولكنه يرفض ذلك خشية أن يشق علينا، فهل إذا قمنا بخدمته بغير رضاه يعتبر من العقوق؟ إذا كان لا يحتاج إليكما فلا يلزم خدمته، أما إذا كان يحتاج إليكما هذا شيء واجب عليكما له. نعم. فضيلة الشيخ، هل يكفي الاتصال بالهاتف على الأقارب أم لا بد من الزيارة؟ أقل شيء، هذا أقل شيء، إذا لم تستطع الزيارة فيكفي الكلام بالهاتف والسلام عليه وسؤاله عن أحواله. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل، أنا طالب للعلم مبتدئ جدا، فهل يمكنني أن أحضر درس العقيدة السفارينية أم أنه للكبار؟ يمكن في الحضور، ما حد يرغبك لا تحضر، احضر تستفيد إن شاء الله، ما هو للكبار، العلم ما هو خاص بأحد، للكبار وللصغار وللمبتدئين وللمنتهين. نعم، فجالس الذكر هذه للجميع. نعم، وكل يستفيد على حسب ما أعطاه الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل، يكثر السائلون في المساجد وهم يدعون الفقر، فهل للإمام أن يمنعهم من ذلك؟ لا، ما يمنعهم إلا إذا كان في ذلك إضرار بالمصلين أو إساءة إلى المسجد، فإنه يمنعهم من الأذى في المسجد، أما إذا كان ما منهم ضرر فلا بأس أن يتركهم يسكنون في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ، هل التوبة تسقط الذنب المرتب على الكبيرة؟ نعم، إذا تاب تاب الله عليه، حتى من الكفر والشرك إذا تاب تاب الله عليه. نعم. فضيلة الشيخ، كيف يكون هجر المبتدع؟ وهل هناك فرق بين صاحب البدعة الواقع فيها وبين الداعي إلى هذه البدعة؟ الذي يدعو إلى البدعة هشر، والابتعاد عنه آثم، وكذلك المبتدع الذي لا يدعو إلى البدعة لكنه مقيم عليها ومصر عليها هذا أيضا يهجر حتى يتركها ويبتعد عنه. نعم، ولكن الذي يدعو إليها أشد. نعم. فضيلة الشيخ، هل من عقوق الأم الذهاب للجهاد إذا كان فرض كفاية؟ ليش؟ هل من عقوق الأم الذهاب للجهاد إذا كان فرض كفاية وهي غير راضية؟ نعم، هذا من العقوق، تروح للجهاد الذي لا يجب عليك إنما هو سنة وهي لا توافق على هذا، هذا عقوق لها، وأنت فعلت سنة وتركت فرضا. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز الكلام في أهل البدع لمعرفة أخطائهم؟ بقدر الحاجة نتكلم في أهل البدع والأخطاء بقدر الحاجة وما يدفع شرهم، أما التوسع في هذا والباب التفكه في أعراضهم أو هذا لا يجوز، أما الكلام بقدر الحاجة ما يدفع ضررهم عن الناس ويبين حالهم حتى لا يغتر بهم من غير ما إسراف في الذم أو لا بأس بذلك قدر الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ، الأم إذا قطعها أولادها بعدم الصلة فهل يجوز لها أن تقطعهم ولا تصلهم؟ ما يجوز أن الإنسان يقطع رحمه إذا قطعت، بل إذا قطعت رحمه يصلها ولا يقابل الإساءة بالإساءة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أما اللي ما يصل إلا من يصله هذه ما هي بصلة، هذه مكافأة، لكن الصلة الصحيحة هي أن تصل من قطعك، هذه هي الصلة الصحيحة، وفيها دلالة على الإخلاص لله عز وجل. وأما اللي يقول إن واصلوني واصلته هذه ما هي بصلة، هذه مكافأة. نعم. فضيلة الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لي أخ يكبرني سنا يؤذيني كثيرا، وذلك أنه يجلس مع بعض الناس الذين هم أصحاب بدع وأهواء، ثم يأتي بالشبهات لي، وكذلك يطعن في أهل السنة، ويتكلم أحيانا في بعض رجال الدولة، ثم إنه الآن أصبح صاحب شبهات وصار له منهج في البدع، فهل وكذلك هو حيث أنه يسكن معنا، فهل لي هجره أم ماذا؟